تفسير الآية 12 من سورة الطور، يقول تعالى: الذين هم في خوض يلعبون، أي الذين هم من صفاتهم أنهم دوما في دخول باندفاع وانغماس في كل شر وفساد وضرر، ويستمرون في حالهم هذا ويعيشون حياتهم منشغلين بلعبهم فيما لا يفيد بل يضر، غافلين تائهين متخبطين ناسين الآخرة والاستعداد لها وللحساب والعقاب والجنة والنار بفعل كل خير وترك كل شر، ولذلك تعسوا في دنياهم وأخراهم.